السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحب أن أبدأ محاضرتي وكلماتي بدعوات، لأني أعلم فقرنا أمام غنى الله وضعفنا أمام قوة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يطمعنا في فضله ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا رب، يا ربنا وخالقنا ورازقنا، اللهم من كان معنا مريضا فشافه، يا رب من كان معنا مريضا فشافه، يا رب من كان معنا مريضا فشافه، ومن كان معنا مبتلى فعافه، ومن كان معنا مذنبا فاغفر له جميع ذنبه، ومن كان معنا تائبا اللهم فاقبل توبته، ومن كان معنا فقيرا اللهم فأغنه بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم من كان معنا غنيا اللهم بارك له في أهله وفي ماله وفي نفسه وفي حياته، واجعله من الشاكرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب. ونحن آمنون مطمئنون آكلون شاربون نائمون في هذه البلاد، اللهم فاجعل لإخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وإخواننا في العراق وإخواننا في ليبيا من الخير والتوفيق والسداد والأمن والإعانة مثل أو أعظم مما عندنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات من ورائنا، سأقسم محاضرتي كلماتي مجموعة أقسام. القسم الأول سأتحدث فيه عن خطوات نحو السعادة، ثم بعد ذلك أدخل إلى القسم الثاني في نهاية حديثي إلى مجموعة من الأسئلة والمسابقات، أسئلة حاضرة الآن والجوائز مرتبة على الإجابة الآن، وأسئلة لا سأنتظر إجابتكم، سأنتظر إجابتكم فيما بعد، وصاحب الإجابة الصحيحة سيأخذ الجائزة. أسئلة خاصة بالرجال وأسئلة خاصة بالنساء سنستقبلها عبر الجوال بعد قليل إن شاء الله تعالى. خطوات نحو السعادة، أول نقطة مهمة نعرفها من خلال هذا العنوان خطوات، أي أن السعادة لا تنال بشيء واحد، إنما هو مجموعة من الخطوات تخطوها ثم بعد ذلك تنال السعادة. الأمر الثاني، خطوات نحو السعادة إذن ليس هو أن تبذل في يوم واحد أو في يومين ثم تنال السعادة، لا، في كل يوم ستبذل شيئا، وفي الغد ستبذل شيئا، وبعد الغد ستبذل شيئا حتى تصل إلى السعادة، بل السعادة متجددة معك على حسب المواقف. ثم خطوات نحو السعادة يعني أنك ستبذل من نفسك، ليس مجرد أن يرفع الإنسان يديه ويقول: يا ربي ارزقني السعادة، وما هو إلا لحظات حتى ينزل الله سبحانه وتعالى عليك السعادة، لا، السعادة مثل الرزق تطلبها طلبا، والحكمة تقول في الرزق: إن الله تكفل برزق الطائر لكنه لا يلقيه له في عشه. الله تكفل برزق الطائر، نعم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ومع ذلك حسب السنة الكونية التي سنها الله عز وجل يقوم هذا الطائر مع بزوغ الشمس ليعمل حتى إذا كادت الشمس أن تغرب رجع إلى عشه بما أعطاه الله سبحانه وتعالى ويسره له. إذن لا تنتظر في بيتك قابعا مهموما بمشكلتك تنتظر أن تأتيك السعادة، عليك أن تعمل، عليك أن تبذل، عليك أن تدعو، عليك أن تقرأ، عليك أن تسعى حتى تنال هذه السعادة. نقطة ثانية، هل السعادة في حياتنا يعني ألا شقاء، ألا ابتلاء، ألا مرض، ألا فقر، ألا جوع؟ لا، السعادة قسمان، سعادة دنيوية لا بد لها من بعض المعاناة، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. والقسم الثاني من السعادة يوم القيامة في جنات النعيم، هذه لا شقاء فيها البتة، لا جوع، لا مرض، لا هم، لا غم، لا نوم، لأن النوم يحتاجه الإنسان بسبب التعب في الجنة، لا تعب، والنوم أخو الموت وأهل الجنة لا يموتون. أما سعادتنا التي نتحدث عنها في الدنيا وهي امتداد إلى السعادة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، هذه لا بد لها من بعض المعاناة. وإذا سألتكم من هو أسعد من مشى على وجه هذه البسيطة، من هو أسعد أحد مشى على وجه هذه البسيطة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل أصيب بالمرض؟ إي والله، كان يقول إنما أوعك كما يوعك رجلا. أتوعك يا رسول الله؟ أنت نبي رسول، أتوعك؟ أيصيبك المرض؟ قال إنما أوعك كما يوعك رجلان، يضاعف علي المرض. ويضرب صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد، ويسقط في بعض الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق، وتسقط رباعيته، ويشج وجهه وهو أسعد الناس. لماذا؟ لأنه راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، قد أحسن العلاقة معه. ثم ندخل بعد ذلك يا أيها الإخوة والأخوات إلى بعض الأسباب التي تكسب الإنسان السعادة. والسعادة إذا أردنا أن نختصرها نقول راحة في النفس، طمأنينة في البال، شعور بالأنس، تلذذ بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، طمأنينة منسكبة على هذا القلب تجعل الإنسان سعيدا. معك مال سعيد، فقير سعيد، مريض سعيد، صحيح سعيد، لأن القلب قد سعد فأثرت هذه السعادة التي في القلب أنوارها قد أثرت على حياة هذا الإنسان. هل السعادة لا بد من المال؟ لا. طيب هل من عنده مال كمال قارون يجب أن يكون شقيا؟ لا، فمن أسباب السعادة المال، لكن ليس من الضروري حتى تكون سعيدا أن تكون غنيا. أعيدها مرة ثانية، من أسباب السعادة المال. نعم، إذا كان الإنسان معه مال يستطيع أن يصنع من خلال هذا المال سعادته، لكن هل لا بد من أن تكون ذا مال حتى تسعد؟ لا، يمكن أن تكون فقيرا وأنت سعيد، يمكن أن تكون عبدا ضعيفا مسكينا لا يعرفك أحد وأنت سعيد. إذن يستطيع الإنسان أن يصل إلى السعادة من عشرات مئات آلاف الأبواب مع قواسم مشتركة يجب أن تكون مع هؤلاء كلهم. السبب الأول باختصار هو اقترب من الله. أعيد، اقترب من الله. الآن من هو صانع، عفوا، من هو خالق السعادة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السعادة. السعادة مخلوق من المخلوقات، والتعاسة مخلوق من المخلوقات. الله سبحانه وتعالى الذي خلق السعادة بيّن لنا أن قربك منه يعني سعادتك، تثمر لك سعادتك. وهل هذه نتيجة شرعية فقط؟ لا، حتى نتيجة منطقية. الذي يملك السعادة هو الله، إذن أنا كلما اقتربت من هذا الذي يملك السعادة سعدت. وهو القائل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن اقترب من الله. وكيف اقترب من الله؟ اولا اتعرف على اسماء الله عز وجل وصفاته، اتذكر عظمه الله، اتذكر رحمه الله، اتذكر اعانه الله، اتذكر ان الله سبحانه وتعالى قال لنا في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي فيطمعني في فضله. اتذكر ان ربي سبحانه وتعالى قال في عشرات الايات في القران انه على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، اذن هذا يذهب الياس من قلبي، ان اذا كنت مريضا وقال لي الأطباء لا علاج لك عندنا، نعم لا علاج لي عندكم، لكن عند الله الذي هو قدير على كل شيء عنده علاج، عنده علاج لمرضي، وعنده معافاة لبلائي، وعنده غنى لفقري، وعنده جمع لشتاتي، وعنده إعانة لمعاناتي. أتذكر أن ربي سبحانه وتعالى هو السميع، هو القريب. أتذكر أن الله عز وجل هو الذي قال لي في كتابه العزيز إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأقترب من الله بالحفاظ على أوامره واجتناب نواهيه وقراءة سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وكثرة دعائه وكثرة حمده والثناء عليه. الصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والعمرة عبادة، وقراءة القرآن عبادة. يلتفت إليها كثير من الناس، لكن أو أدلكم على شيء من العبادات التي نقصر فيها تقصيرا عظيما وأذهاننا غافلة عنها؟ هي عبادة مدح الله عز وجل والثناء عليه. عبادة مدح الله والثناء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ليس أحد أحب إليه المدح من الله. يعني أكثر أحد يحب أن يمدح هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك مدح نفسه. فلنحمد الله ونثني عليه، فإن من أعظم ما يقربك، إن لم يكن أعظم ما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى، هو أن تؤمن به وأن تثني عليه وأن تمدحه. امدحه في نفسك، امدحه بلسانك، امدحه بين أهلك وأصحابك، لتكن بعض كلماتك للناس في ديوانياتهم، في مجالسهم، في المساجد، أن تتحدث عن مدح الله عز وجل. خذ صفة من صفات الله تحدث عنها، خذ اسما من أسماء الله عز وجل تحدث عنه. فالعلم بأسماء الله هو أشرف العلوم على الإطلاق. السبب الثاني من أسباب السعادة: أحسن إلى خلق الله. أحسن إلى خلق الله. وإذا أردتها مختصرة أقول: أحسن تسعد. نتيجة مباشرة: أحسن تسعد. وأنا ماذا قلت؟ أحسن إلى خلق الله، ما قلت أحسن إلى المسلمين، ما قلت أحسن إلى البشر فقط، لا، أحسن إلى خلق الله. أحسن إلى الكافر، أحسن إلى اليهودي، أحسن إلى النصراني، أحسن إلى الملحد، أحسن إليه بشربة تسقيها إياه، أحسن إليه بشيء من الطعام تطعمه إياه، أحسن إلى كلب، أحسن إلى حمار. تسعد، لأن الله عز وجل أعطانا قاعدة عظيمة وإعلان عظيم من إعلانات القرآن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أحسن إلى خلق الله، أحسن إليهم بالكلمة الطيبة، أحسن إليهم بالعفو، أحسن إليهم بالبسمة، أحسن إليهم بالفكرة الرائعة، أحسن إليهم بالعبارة الجميلة، أحسن إليهم بالطعام، بالشراب، بالهدية، بالكساء. ومن نعمة الله عز وجل على العبد أن ييسر له بعض الفقراء حتى يحسن إليهم، فيحسن الله سبحانه وتعالى إليه. وكان الحسن يقول للتجار، يقول للوجهاء، يقول للمتنفذين: اعلموا أن من نعمة الله عليكم حاجة الناس إليكم. من نعمة الله عليك أن ييسر الله سبحانه وتعالى لك بابا من أبواب الخير تنفذ من خلاله، فتقدم ريالا فيعطيك الله عز وجل على الريال 10 ريالات، إلى 100 ريال، إلى 700 ريال، إلى أضعاف مضاعفة لا تحصيها أنت. وبعض الناس محروم، ما يأتيه الفقراء ولا المساكين، ولا تعرض عليه أفكار الخير، إنما يعرض عليه الشر، أو أن الله يحرمه، فيبقى ماله مكنوزا عنده. والمال كحكمة جميلة رائعة أعجبتني، ربما تعجبكم: المال كالسماد، إن أبقيته في المخزن بقي سمادا، وإن نثرته أثمر وأزهر وأينع. فالمال مثل السماد، إن أبقيته في المخزن بقي سمادا منتنا يتعبك برائحته، وإن نثرته في هذه الأرض أثمر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أحسنوا إلى خلق الله، أحسنوا إلى خلق الله. وإذا قلت أحسنوا إلى خلق الله، ليس هذا الكلام متوجها إلى التجار والأغنياء، بل حتى من يملك ريالا واحدا يمكن أن يحسن بربع ريال. النبي صلى الله عليه وسلم نزل معنا إلى أن قال: واتقوا النار ولو بشق تمرة. وما زلت أقترح على الإخوان والأخوات في البيوت اقتراحا عملته أنا بنفسي من سنوات، ولله الحمد والمنة: اصنع لك صندوقا عند النجار أو في بيتك، صندوق صغير، واكتب عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، حديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا تلفا. وخلف الله أوسع مما تتصور، خلف الله بصحة، بعافية، بزوجة صالحة، بذرية طيبة، خلف الله بأمن وأمان وإعانة وتيسير وتسديد، خلف الله أوسع مما تتصور. وفي كل صباح ضع ريالا واحدا حتى تنال دعوة الملائكة: اللهم أعط منفقا تلفا، وأنت أدرى بإجابة الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون. وإذا مر شهر أو شهران، اجمع هذه الريالات التي تصدقت بها في مرة من المرات أعطها المبرة الخيرية، في مرة من المرات أعطها الفقراء، في مرة من المرات أعطها مكاتب دعوة الجاليات لطباعة الكتب أو إعانة المسلمين الجدد. عندك مجالات عدة ولله الحمد والمنة. إذن باختصار أحسن تسعد. السبب الثالث كن شجاعا. أيهم أسعد، الشجاع أو الجبان؟ قولوا. الشجاع سعيد. الآن بعض الناس إذا دخل الليل وليس هناك أنوار يقلق، ما سبب قلقه الذي يؤثر في سعادته؟ أنه جبان، يخاف من مجرد الظلمة، يخاف أن يكون وحيدا، يخاف من أي مغامرة حتى وإن لم يصح عليها أنها مغامرة، يخاف. بعكس الإنسان الشجاع، الشجاع سعيد. ولذلك أسعد الناس النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أشجع الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع الناس هيعة صوتا عاليا في المدينة في الليل، فقام بعض الصحابة يريدون أن يتوجهوا إلى مكان الصوت، ما هذا؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع من قبل ذاك الصوت على حصان لأبي طلحة عري غير مسرج، يقول لهم لم تراعوا لم تراعوا، ليس هناك شيء، مجرد صوت. النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم إلى الصوت، شجاعة. وما الذي يغذي الشجاعة؟ أشياء. مما يغذي الشجاعة توكلك على الله، اعتمادك على الله، معرفتك واستحضارك أنه لن يكون شيء في هذا الوجود إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم الممارسة، مارس في حياتك بعض المواطن التي فيها شجاعة. وهناك فرق بين الشجاعة والتهور. ما يأتي إنسان يسقط من الدور الأول أو الثاني على الأرض يقول أنا أريد أن أتعود على الشجاعة حتى أكون سعيدا، نقول هذا تهور، هذا تهور. ما يأتي إنسان يلعب بالسلاح بشكل عشوائي مع أولاده وصغاره يقول أريد أن أعودهم على الشجاعة، هذا تهور. ولا نريد في المقابل أن تخاف وترتعد فرائسك من مجرد اسم سلاح، من مجرد اسم رشاش، من مجرد اسم بندقية. الأعداء ذبحونا وقتلونا في مشارق الأرض وفي مغاربها في طول العالم الإسلامي وعرضه، ونحن ما زلنا نخاف من أن نلفظ اسم سلاح أو نلفظ اسم جهاد. لا، كن شجاعا. وما أجمل إذا اجتمعت الشجاعة مع العقل. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، لولا العقول لكان أدنى ضيغا من أدنى إلى شرف من الإنسان. السبب الرابع طهر قلبك. أن تكون حسودا حقودا وتريد معها السعادة، هذا من المستحيل، هذا من المستحيل. ما يجتمع في قلب الإنسان كفر وإيمان، وما يجتمع في قلب الإنسان حسد وسعادة. فالسعادة تهرب بسبب الحسد، أو أن الحسد يدخل في السعادة فيتشعب فيها فيقلبها إلى تعاسة. الإنسان الحسود يظن أنه يسعد إذا رأى من يحسده قد فشل في حياته أو أصابه المرض أو ذهبت تجارته، لكن ينقلب عليه هذا تعاسح وقلق. ولذلك يقال في الحكمة للحسود 1000 عين يحسد بها، لكن في كل عين جمرة تحرقه بسبب حسده. بعض الناس حسود، وما أكثرهم في مجتمعاتنا لا كثرهم الله. اللهم اقضي على الحساد، اللهم اقضي على الحاقدين، لأنك رزقتنا وابتليتهم بشيء من المنع والحرمان، أو لأنك رزقتنا ورزقتهم الشيء الكثير. الآن يتصور من الفقير أن يحسد، لكن من الغني أن يحسد؟ هذا بلاء على بلاء، هذا ظلمات على ظلمات. فبعض الحساد وصل إلى درجة وكأنه يقول يا رب هؤلاء الناس كلهم لا يصلحون للرزق ولا للعطاء ولا للولد ولا للشهادة ولا للنجاح، إنما الذي يصلح للعطاء هو أنا. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، هو الذي يقسم الأرزاق فيغنيه الله عز وجل. عنده ولد؟ نعم. وعنده جاه وعنده سلطان وأموره متيسرة ويحسد، هذا العقاب والعذاب في حقه أشد، لأن الله أعطاه. بعكس ذاك الفقير ينظر إلى الأغنياء فربما يحصل في قلبه لوثة من حسد. أما أن تكون غنيا قد أنعم الله عليك وفيك حسد، هذه مشكلة على مشكلة، ولن تسعد إلا أن تطهر قلبك. وأقول لكم يا أيها الإخوة والأخوات من ورائنا، سامحوني، أكثر الحسد يحصل عند النساء، أكثر العين يحصل عند النساء، وعند الرجال لكن عند النساء أكثر. ويا ليتها تحسدها على طاعة تمسكت بها، أو على استقامة، أو على حفاظ على الصلوات، أو على حفاظ على حجاب، لا، تحسدها على بياض، على طول، على أنها تزوجت قبلي، على أن الله رزقها الولد قبلي. طيب، أهي من نفسها قدرت أن ترزق؟ لا، هذا رزق الله عز وجل. فإذا قالت لنا الحسودة ماذا أفعل، أقول أطلب الله سبحانه وتعالى الذي رزقها أن يرزقك، وأكثر من الاستغفار حتى يغسل الاستغفار قلبك ويطهر فؤادك. فقلب الحسود قلب أسود أسود أسود، مربادا كالكوز مجخيا، يحتاج إلى إعادة صياغة، إلى تطهير وتنظيف، حتى يشعر الإنسان بحقيقة هذه الحياة والسعادة فيها. أما مع الحسد فلن تسعد، فانطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى واسأله واطرق بابه أن يطهر قلبك. وأما أنت أيها المحسود المعيون فانطرح بين يدي الله عز وجل أن يحميك. النقطة الخامسة، نوع برنامجك. لو جاءنا إنسان قال أنا أريد السعادة وعندي برنامج، ما برنامجك؟ قال أنا سأقرأ القرآن وهو أعظم كلام على الوجود وفي الوجود، من الصباح حتى الظهر، ومن الظهر حتى العصر، ومن العصر حتى المغرب، ومن المغرب حتى العشاء، وسأنام على وأنا أقرأ القرآن حتى الفجر، ثم أعيد هذا البرنامج. ما رأيكم بهذا البرنامج؟ نقول هذا برنامج ليس شرعيا وليس منطقيا، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نوع برنامجك، إن لنفسك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، يعني زائرك وضيفك، إن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. اجعل نصيبا للقرآن، لا تفرط فيه، اجعل نصيبا أساسا من وقتك للقرآن، لا نصيبا من الوقت إذا أصبح عندي فراغ، إذا أصبح عندي فضاوة من الوقت قرأت القرآن، لا، القرآن يجب أن يكون له نصيب أساسي من وقتك. واجعل نصيبا لشرب القهوة مع أولادك، ونصيبا لممارسة الرياضة، ونصيبا لمراجعة دروسك، ونصيبا للقراءة، ونصيبا للسفر مع أهلك وأولادك. نوع في برنامجك حتى تسعد. ولذلك يحصل أحيانا أن بعض الشباب أو بعض الفتيات تقول أنا لما التزمت استقمت على أمر الله سبحانه وتعالى وعندي قناعة وثقة أن شرع الله هو السبب الذي يسعد الإنسان، لكن بعد شهر شهرين رجعت إلي الكآبة، مع أني محافظ على الصلاة وأقرأ القرآن وأطيع الله وابتعدت عن المحرمات، ومع ذلك أشعر بشيء من التعاسة. نقول شرع الله عز وجل يحتاج إلى أن توغل فيه برفق، فنوع في خلال هذا البرنامج وخلال هذا الشرع. صحيح، صلي الصلاة المفروضة وأعطي نفسك فرصة للنوم والراحة والاستمتاع بالحياة، كل مما أباحه الله سبحانه وتعالى لك، واشرب مما أباحه الله عز وجل لك. اتصلت علي امرأة من خارج المملكة مرة من المرات تقول أنا تبت إلى الله سبحانه وتعالى، فهل يصلح أنا أذهب مع زوجي وأولادي إلى البحر؟ يعني تظن أن من تاب إلى الله عز وجل يجب أن يبقى في بيته ويندب حظه ويستغفر الله على ذنوبه حتى يقبض الله عز وجل تلك الروح؟ هذا غلط. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه؟ حتى إن المقداد بن الأسود كما في صحيح مسلم يضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى المقداد بن الأسود من شدة ضحكه على ظهره، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد أنت خرجت من دائرة الإسلام، أتضحك بهذه الطريقة؟ بل أقره على هذه الضحكة، خاصة أنها لم تكن ديدنا لهم، وإنما إذا جاءت المواقف كانوا هم الرجال، وهو الذي ضحك مع العجوز، وهو الذي سابق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو الذي يخشع في صلاته ويقابل أصحابه ويداعب الصبيان ويرتحله بعض أولئك الصبيان، فيمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع الصبي ارتحاله فلا يمنعه من ذاك الارتحال. نعم، نوع في برامجك. أخيرا، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الظن بالله. طيب لماذا أحسن الظن بالله؟ لأن الله عز وجل عنده من الكرم والعطاء والمغفرة والعفو ما لا يصلح معه إلا حسن الظن به. البشر يمكن أن تحسن الظن به ويخلف ظنك، أما الله سبحانه وتعالى إذا صدقت معه وتذكرت مغفرته وعفوه وعطاءه وبذلت الأسباب، فثق تمام الثقة أن الله عز وجل سيكون كما قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ظن بالله عز وجل ما شاء من الخيرات، فإن الله سيكون عند ظنك به إلا ما قدره الله عز وجل لعلمه وحكمته. أحسن الظن بالله أن الله سيشافيك ويعافيك ويغفر ذنبك وييسر أمرك ويرزقك الولد ويطمئنك من خروجك من هذه الدنيا ويوسع لك في قبرك ويرزقك أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك لك في مالك، نعم. لكن تذكروا شيئا مهما، أن حسن الظن بالله يحتاج إلى شيء من العمل. فلو جاءنا إنسان وقال: يا أيها الناس، أنا محسن الظن بالله عز وجل وأنه سيرزقني ولدا صالحا، فسألناه: هل تزوجت؟ قال: لا، ولا أحتاج أن أتزوج، أنا محسن الظن بالله عز وجل، هل سيرزق الولد الصالح؟ لا. الله عز وجل ربط الأسباب بمسببات، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نبذل هذه الأسباب حتى نصل إلى تلك النتائج. الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وما قال له: ادخل في المعركة هكذا بدون سلاح وبدون درع وبدون تخطيط وبدون تنظيم وسينصرك الله سبحانه وتعالى. أنتقل إلى جزء آخر يسير. أسباب السعادة يا أيها الإخوة نوعان: نوع بنائي تبنيه الإحسان، إحسان الظن بالله، تنويع البرامج، التلطف، الكلمة الجميلة، هذه عمليات بناء. وإغلاق، هذه عملية ردم، إغلاق الأبواب التي تأتيك منها التعاسة. كثير من الناس سبب تعاسته كثرة الأخبار السيئة التي يسمعها. طيب ماذا أفعل؟ أغلق هذه الأخبار، أغلق هذه الأخبار قولا، وأغلق هذه الأخبار سماعا وإنصاتا. وبصدق، مجتمعاتنا حساسة إلى درجة عظيمة، وأغلب أخبارنا الاجتماعية فيما بيننا في مجالسنا سواء كنا من الرجال أو من النساء، وأخبارنا الرسمية الإعلامية كلها سيئة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك عبارة قتل، خطف، نهب، سرق، فجر، كثيرا ما نسمعها في مجتمعاتنا وفي إعلامنا. ألا يوجد أخبار حلوة وجيدة وجميلة تدخل السرور؟ والله يوجد، لكن نحن أصبحنا مهووسين مفتونين بالأخبار السيئة. قل من يقول لك: أبشرك ترى فلان تخرج، وفلان أخذ الماجستير، وفلانة تزوجت، وفلانة أنجبت ولدا. أمام، هي موجودة، لكن أمام: فلانة ماتت، فلانة مريضة، فلان اكتشف عندها المرض الفلاني، فلان أصيب بجلطة، فلان سجن، فلان اعتقل، فلان خطف. أما رأيت ماذا حصل في سوريا؟ أما رأيت ماذا حصل في العراق؟ سبحان الله، مع أن العالم ولله الحمد والمنة تتوافر فيه أسباب كثيرة أو أخبار كثيرة حلوة وجميلة ورائعة وتبهج النفس وتريح الفؤاد، لكن هذا واقعنا. طيب ماذا أفعل؟ أغلق هذه الصنابير، هذه الحنفيات التي تصب عليك هذه الأخبار السيئة التي تؤثر على قلبك. إنسان فقير ويطلب السعادة بالحفاظ على الصلاة والحج والصيام، نقول: صحيح، هذه أساسيات السعادة، لكن لا مانع من أن تطلب المال من خلال العمل حتى تغتني. والفقر من أسباب التعاسة، من أسباب القلق، لكن متى ما تلام على الفقر؟ إذا كنت قد بذلت الأسباب فقدر الله عليك أن تكون فقيرا، أما إذا أهملت فأنت ملام وأنت قمت بصناعة هذه التعاسة في نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يدعو الله بدعائين. الدعاء الأول يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. إذن النبي يقول: يا ربي لا تجعلني فقيرا، ويقول في الحديث الآخر: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أغنني من الفقر واقضي عني الدين. وقل مثل ذلك في الإنسان المريض. نعم، إذا كان الإنسان مريضا هذا سيؤثر على سعادته، ولا يعني هذا أن يستسلم للمرض ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض وأنا سأقبل بقضاء الله عز وجل وقدره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. فالإنسان مطالب بأن يكون نشيطا قويا صحيحا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يورد مصح على ممرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل الصحيح على المريض مرضا معديا، وهو المتوكل على الله سبحانه وتعالى. الآن أكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.